والمناسك. وفي هذا الحديث بيان أن العالم ينبغي أن يبين ويتكلم في المسائل الشرعية التي تناسب المقام، ويتكلم في الحج في خطبة عرفة بما يناسب المقام من تعريف الناس بأحكام الحج وما يفعلونه من المناسك، ويبين لهم الأخطاء التي يرتكبها بعض الحجاج. وهذا يدل على أن العالم ينبغي أن يراعي المناسبات ويتكلم في المسائل التي تناسب المقام. في خطبة العيد يذكر الناس، إن كانت في صلاة العيد يذكرهم بأحكام الأضحية إذا كان يوم الأضحى، ويأمرهم بالتواصل وترك التقاطع والتدابر، ويذكرهم أيضا بأحكام الأضحية، ويبين لهم العيوب التي لا تجزي معها الأضحية وما أشبه ذلك. إذا كان في الفطر أيضا يتكلم بما يناسب المقام. نعم. وفي هذا الحديث أن من لم يجد نعليه فليلبس الخفين، وظاهر الحديث أنه يلبس الخفين ولو لم يقطعهما. والمسألة فيها خلاف مشهور، ونحرر القول فيه إذا جاء موضعه. فيه أيضا أن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل ولا فدية عليه، لأن هذا من أحكام الضرورات، والضرورات تباح معها المحظورات. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الشريعة الإسلامية جاءت برفع المشقات، واشتملت على الحكمة والعدل والمصلحة، وأنها تشرع الأحكام على مقتضى الحنيفية السمح، وأنه ليس فيها شيء من الحرج البت، كما قال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ومن ظن بشريعة الله أنها توجب حرجا فهو قد أخطأ خطأ بينا، فشريعة الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، ومبنية على التيسير، ومبنية على الرفق. والمسألة التي ذكرناها هي أنه من لم يجن عليه فليلبس الخفين، وأن من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وذكرنا أن الراجح أنه لا فدية عليه في ذلك. لكن هل يجب عليه قطعهما من أسفل؟ يعني إذا لبس الخفين يقطعهما من أسفل أو لا يقطعهما؟ في ذلك خلاف. نعم. استدل الجمهور على المنع على وجوب القطع بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: من لم يجدن عليه فليقطعهما من أسفل الكعبين. وأجابوا عن هذا الحديث بأجوبة أنه حديث مطلق يحمل على المقيد بحديث ابن عمر. حديث ابن عباس مطلق، وحديث ابن عمر مقيد، والواجب حمل المطلق على المقيد لاتحادهما في الحكم. وذهب بعضهم إلى أن حديث ابن عمر منسوخ في حديث ابن عباس، وقالوا يدل على ثبوت النسخ أن ذلك كان في حجة الوداع في عرفات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بمرأة، قال ذلك بمرأة ومسمع ومشهد من الصحابة، وهذا يدل على أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فقد قاله في المدينة قبل حجة الوداع، قبل أن يصل إلى مكة، وهذا قاله في حجة الوداع، قاله في عرفات، ولا شك أنه متأخر. والقاعدة أنه إذا تعارض حديثان وكلاهما من قسم المقبول وكان أحدهما متأخرا ولم يمكن الجمع بينهما، فإنه يقال بنسخ المتأخر للمتقدم، أما إذا أمكن الجمع فلا نسخ، كما قال صاحب المراقي: والجمع واجب متى أمكن، وإلا فللأخير نسخ بين. وهنا الجمع غير ممكن لأنهما متعارضان تعارضا كليا، هذا قال يقطعهما وهذا أطلق ولم يقل بالقطع، فليلبس الخفين فأطلق. والآخر حديث ابن عمر قال فليقطعهما، فهذا أمر بالقطع وهذا سكت عنه. وآخرهما حديث ابن عباس فيكون ناسخا لحديث ابن عمر رضي الله عنه. ثم إن حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحج، وحديث ابن عباس ابن عمر لم يكن في الحج، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان القطع واجبا لبينه والأرشد إليه. قال شيخ الإسلام تيمية: أولا أمرهم بقطعهما ثم رخص لهم في لبسهما مطلقة من غير قطع، وهذا هو الذي يجب حمل الحديث عليه، هذا اختيار الشيخ رحمه. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. وقال عبد الله بن عمر قال: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. نعم. باب التلبية. تلبية أصلها من لبى يلبي، تلبية إذا قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، التلبية المشهورة. و يقول علماء اللغة أنها مصدر محذوف العامل، جاء على صيغة التثنية ولم يقصد بها حقيقة التثنية، إنما قصد بذلك التكثير. واختلف العلماء في معناه، والأظهر والأشهر الذي ذكره سائر علماء الطوائف المعنى لبيك اللهم لبيك، يعني إجابة لك بعد إجابة، وسمعا لك وطاعة متكررة، هذا المعنى، وهي تدل على تمام الانقياد والطاعة. نعم. قال: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. كسر همزة إن هو الأفصح، وإن كان يجوز فتحها. نعم. وهذا تعليل كالتعليل للإجابة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يعني إجابة لك وطاعة لك بعد طاعة، وبعد إجابة. ثم قال لا شريك لك. إجابة لك بعد إجابة، وانقيادا لأوامرك، واستقامة على طاعتك في كل حال وفي كل مرة، لأنه لا شريك لك، كما أنه لا شريك لك في ملكك، لا شريك لك في طاعتك. ثم علل ذلك بقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. نعم، لأن الله عز وجل من تمام حمده أن تلبى إجابته، أن تلبى دعوته، وأن يستقام على أوامره ونواهيه، هذا من تمام حمده سبحانه وتعالى. واختلف العلماء في التلبية، هل هي واجبة أو ركن من أركان الحج أو سنة، على أقوال. ذهب مالك رحمه الله في المشهور ما يذهب أنها واجبة وجوب الفرائض، من تركها مع القدرة عليها فهو آت. وذهب طائفة من العلماء إلى أنها ركن من أركان الحج، وان تركها فلا يصح حجه، كما ان المصلي اذا ترك تكبيرة الاحرام فلا تصح له صلاة. وعلى القول هو الذي مال اليه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقالوا تشبيهها بتكبيرة الاحرام لكونها من أعظم شعائر الحج، بل لا يدخل الحاج في الحج إلا بإحرام وتلبية. ويدل لذلك ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحج العج والسج، العج يعني رفع الصوت بالتلبية، والسج إراقة الدماء تقربا لله سبحانه وتعالى. إنما الحج العج والسج، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح من كثرة رفع الصوت. وهذه من الأمور التي تساهل بها الناس اليوم، فإنك تجد الشخص وهو محرم يتكلم في أمر الدنيا ويتوسع في ذلك، وأحيانا لا يلبي إلى أن يصل إلى مكة. ولو لبى الإنسان وهو في الطائرة لاستغرب، أو لبى في الباخرة وهو يعني لم يصل إلى مكة بعد، استغرب الناس غاية الاستغراب، لأن هذا من الأمور التي جهلت، وهي من أعظم شعائر الحج، وأظهر شعائر يعني مظاهره أن يلبى الإنسان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا زلت. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منافككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وكان مما رأوه يقوله صلى الله عليه وسلم أنه لما أحرم رفع صوته بالتلبية وقال لتأخذوا عني مناسككم. وجاء في الحديث أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال، والمراد به التلبية. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ البخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. نعم. لما كانت المرأة محلا للريبة والطمع في شرفها وإفسادها احتاط الشارع الحكيم لذلك فمنع من سفر المرأة بغير محرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي اللفظ الآخر لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم، وهذا يدل على أن الإسلام صان المرأة وشرع الشرائع التي تكون سببا لحفظها وصيانتها من كل دنس وريبة، ولذلك منعها من السفر الذي تسافره من غير محرم. لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها الشر. فقوله مسيرة يوم أو ليلة لا مفهوم له، لأن المناط الحكم هو السفر وليس مدة السفر، لأن الأسفار تختلف. كان السفر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أقله أن يأخذ يوما وليلة، يأخذ يوما وليلة، وقد يكون اليوم السفر أقل من ذلك بكثير، ممكن يكون ساعة أو ساعتين أو ثلاث، يبلغ بلادا بعيدة في ساعة أو ساعتين، فيكون هو السفر الذي علق الله به الأحكام من قفر وفقر ومنع للمرأة من السفر من غير محرم. حتى ذكر العلماء أن المرأة لا تترخص في سفرها إذا سافرت من غير محرم، فلا تقصر الصلاة ولا تنسى على الخفين ولا شيء من ذلك، لأنه سفر معصية، والمعاصي لا تستجلب بها الرخص، بل العاصي لا تناله الرخص، كالذي يسافر ويشد الرحل لزيارة قبر ولي أو نبي فإنه ليس له أن يترخص في سفره أبدا، لأنه عاصي بسفره هذا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، ذكر المصنف هذا الحديث في كتاب الحج ليبين أن السفر من غير محرم لا يجوز للمرأة ولا يباح لها ولو كان في الحج، ولو كان سفر عباد، حتى لا يظن ظان أن المنع من سفر المرأة من غير محرم إنما هو في السفر المباح ولا يشمل السفر الواجب. نقول يشمل المباح كسفر التجارة، والواجب كسفر الحج، والمستحب كسفر العمرة إذا قلنا إن العمرة مستحبة، وإن كان القول الأظهر أنها واجبة مثل الحج. وقوله لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر هذه صفة كاشفة، لأن المرأة المسلمة لا بد أن تكون مؤمنة بالله واليوم الآخر، فهذه صفة كاشفة وليست قيدا له مفهوم. والمحرم الذي يرخص لها أن تسافر معه كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. كل من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. أما قولنا تحرم عليه على التأبيد خرج به ما لم يحرم عليها على التأبيد كزوج أختها هذا لا يسافر معه وليس محرم، لأنه إن كان حراما عليه أن يتزوج بها إلا أن تحريمه على التوقيت يعني حرمة مؤقتة. أما إذا ماتت أختها ممكن يتزوج، فهذا ليس محرما. واحترزنا عنه بقولنا من تحرم عليه على بنسب كعمتي وخالتي وأختي وجدتي هذه محرم له، أو سبب مباح كمصاهرته يعني يكون متزوج ببنتها فيسافر معه لأنها محرمة عليه على التأبيد. حتى لو طلق بنتها أو ماتت عنه بنتها فإنها تحرم عليه على التأبيد فيسافر. وقول لا يحل لامرأة امرأة نكرة في سياق النفي أو في سياق النهي، في سياق النهي، والنكرة في سياق النهي تفيد إيش العموم، فيشمل كل امرأة سواء كانت بدوية أو حضرية أو كانت متعلمة أو أمية، لأن بعض الناس يظن أنها إذا كانت كبيرة السن فالأمر فيه سعة، أو إذا كانت متعلمة يقول لك دي دكتور كيف يعني، يقول لك زي الرأي، يقول لك هذه أستاذة في الجامعة أو نائبة المدير عادي يستعمل براهة عند الناس، وكل هذا خطأ عظيم، لأن في الأخير امرأة. والرسول نكر المرأة لتشمل الكبيرة والصغيرة والجميلة والشوهاء والمتعلمة والأمية والحضرية والبدوية، كل هؤلاء لا يحل لهن السفر من غير محرم. ورخص بعض العلماء في الكبيرة التي لا تشتهى أو الشوهاء التي يفر الناس منها فرارا لكونها شوهاء قبيحة، لكن هذا كله اعتراض على عموم النص. ورخص بعض العلماء في الرفقة المأمونة إن كان مع جماعة النساء ومعهن رجال وأزواج هؤلاء النساء اللائي يسافر معهن، لكن هذا القول قول ضعيف. وإن كان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ذكره قال إذا كانت المرأة من القواعد التي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي. وقد أجمع المسلمون أنه لا يجوز السفر للمرأة بدون محرم إلا على وجه تأمن فيه، ثم ذكر كل منهم الأمر الذي اعتقده صائنا لها وحافظا من نسوة انتقاد أو رجال مهمومين ومنعها أن تسافر بدون ذلك. فاشتراط ما اشترطه الله تعالى ورسوله أحق وأوجب، حكمته ظاهرة، فالذين خالفوا ظاهر الأحاديث وأباح لها السفر حيث تكون آمنة، نظر إلى المعنى المراد، وقال إنها مأمورة بالحج على وجه العموم في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والذين أخذوا بظاهر حديث المنع بالسفر قالوا إن الحديث مخصص للآية وله نظائر، كحديث الغازي الذي خرجت امرأته حاجة فأمره صلى الله عليه وسلم أن يدع الجهاد ويحج مع امرأته وغيره من الأحاديث. نعم. وكما ذكرنا الأحوط هو العمل بظاهر الحديث وعدم التفصيل في ذلك، لا سيما مع كثرة الفساد في هذه الأزمنة، قرأنا حديث كعب. وعن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، نعم، فقال نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة. قال حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية أخرى منك ما أرى أتجد شاة؟ فقلت لا. نعم. وفي رواية أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين ستة مساكين أو يهدي شاة أو يصوم ثلاثة. نعم. قوله عن عبد الله بن معقل قال جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقالت نزلت فيه خاصة وهي لكم عامة، هذا فيه دليل على أن العبرة في النصوص الأحكام العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن سورة السبب وإن كانت داخلة في النص دخولا قطعيا على رأي بعض العلماء، وبعضهم يقول إنها داخلة في النص دخولا ظنيا، إلا أنهم يقولون بتعميم الحكم في صورة السبب وفي غيره، وهذا كثير. فآية السرقة نزلت في قصة مشهورة، قيل في امرأة جحدت متاع أو سرقت متاع، وقيل في رجل سرق متاعا أو جحد متاعا، ولذلك مما يدل على العموم أنه لو كان سبب النزول رجلا سرق فقد قال تعالى والسارق والسارقة، فذكر إيش السارق، مع أن السارق إيش رجل، مما يدل على عموم الحكم. ولو كان صحيح أن سبب نزول الآية امرأة سرقت كما ذكره بعض العلماء فقد أتى الله بإيش بلفظ السارق، وإن كان سبب النزول امرأة سرق وهكذا. وقصة اللعان جاءت أيضا في سبب نزول خاص لكن حكمها عام، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قوله حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهه، يعني بلغ منه الجاد بحيث أنه ما استطاع إلى أن يمشي على رجليه حتى حمله. قال ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أو ما كنت أرى الجهد بلغ منك ما أرى. الرؤية هنا رؤية علمية. نعم. وقع ذلك في الحديبية وكان محرما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أتجد شاة وهي أفضل من غيرها من بهيمة الأنعام، فقلت لا، فقال صوم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. نعم. فيؤخذ من هذا الحديث أن من ارتكب محظورا لأنه أمره بحلق رأسه حتى يتخلص من القمر، ثم خيره في الفدية بين صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من بر، ويكون ذلك كفارة لحلق يد لحلق رأس. قال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. النسك ذبح شاة يوزع على فقراء الحرم، إذا لم يجد فهو مخير بين أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام. وبناء على ذلك فكل من اشتكى أمام رأسه صابه قمل أو حكة وما استطاع أن يوافق فإنه يحلق شعر رأسه ويفدي بما ذكر في الحديث. يؤخذ من هذا الحديث مسائل، منها أنه يجوز للمحرم أن يحلق شعر رأسه إذا لحقه بذلك ضرر. نعم، لأن حلق الرأس في هذه الحال ضرورة فيستباح المحرم لكن يفدي. نعم. وفي هذا الحديث بيان أن الأفضل والأحسن أن يذبح شاة ثم يقسمها على فقراء الحرم، فإذا لم يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين. لابد من ملاحظة هذا الأمر. أولا يذبح شاة، فإذا لم يجد فهو مخير بين أمرين: الأول يصوم ثلاثة أيام، والثاني أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام البلد من البر أو الشعير أو التمر بحسب ما يجد. وهذه القصة فيها بيان السنة للقرآن، السنة تبين القرآن وتدل عليه وتعبر عنه. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فالله سبحانه وتعالى ذكر الفدية بقوله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش يبدأ بإيش بالنسك فيذبح شاة، فإن لم يجد فهو مخير بين الصوم والإطعام. والإطعام مبين أيضا لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وهذا لم يرد في القرآن، لأن السنة تبين القرآن وتدل عليه تعبر عنه كما قال شيخ الإسلام في الوصف. ومن البيان أن تقيد مكان مطلقا وأن تذكر أحكاما ليست موجودة في القرآن، فإن الله أمر في القرآن بجلد الزاني 100 جلدة إذا لم يكن محصنا، ثم جاءت السنة وبينت حكما آخر لم يرد وروده في القرآن، لم يذكر في القرآن، وهو أنه يغرد عام، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فهنا أضافت إيش حكما جديد. وأحيانا تقيد المطلق، قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا فيه إجمال من جهة ما هو الحد الذي يقطع من اليد، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم من الكف، فبينت السنة الفعلية هذا الإجمال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من الكف. وظاهر الآية أنه يقطع في كل سرقة، والسارق والسارقة فقط. لو سرق أي شيء على ظاهر القرآن يقطع، لكن السنة أضافت لوجوب القطع شروط، أن يكون من حرز، وأن يكون دينار ربع دينار فأكثر، وأن يكون سرقه من حرز، وأن لا يكون له فيه شبهة، شبهة حق، وغير ذلك من الشروط المعروفة في أحكام السرقة. وفيه رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز الحلق قبل أن يكف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإيش؟ بأن يحلق. ما قال لو كفر أولا ثم أحلق، لا، أحلق ثم بعد أن حلق أمره بالتكفير. وفيه تفقد الأمير القائد أحوال رعيته، قال أين كعب بن عجرة؟ قالوا مريض. قال ماذا؟ قال ويشتكي هوام مراس. ففيه تفقد الإمام برعيته، وهذا معلوم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أثاره وفي حضره صلى الله عليه وسلم، وكان في الحضر يتفقد. جاء إليه جابر فقال أين كنت؟ فقال يا رسول الله تزوجت، وقال نكح. قال أولمت؟ قال لا. قال أولي ولم بش. قال ذلك أيضا لعبد الرحمن بن عوف لما رأى فيه أثار الخلوق في رأسه. وقال أين كنت يا باهر؟ فقلت إني كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجلس. كثير من الناس لا يتفقد من استرعي عليهم، حتى ولو لم يكن حاكما أو كان رئيس دائرة، ما يتفقد الناس الذين معه، ولا يباسطهم ولا يكلمهم ولا يجلس إليهم، بخلاف ما كان عليه الناس في الأول. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.